احساس. جيشنا الابيض قلبه ابيض، الف شكر ليك يا جيش. كل دولة ليها جيشها واحنا لينا الف جيش. جيشنا الابيض قلبه ابيض، الف شكر ليك يا جيش. كل دولة ليها جيشها واحنا لينا الف جيش. كم دكتور ضحى بحياته بخاطر علشان خاطرنا، كم دكتور همه حمايتنا وبيحارب علشان نعيش. لينا حد يخاف علينا ويواجه كل ابيض علينا ملهوم. جيش وشرطة وشعب مصر كله ماشي بالتزام، طول ما احنا جوه بيوتنا كل شيء هيكون تمام. جيشنا الابيض قلبه ابيض، الف شكر ليك يا جيش. كل دولة ليها جيشها واحنا لينا الف جيش. نزل تطبيق حالا ولا تنزلش من بيتك حالا. بالتعاون مع شركة تسهيل ومشروعي تقدر تدفع فواتيرك وتدفع اقساطك وتشتري اللي انت عايزه. برومو كود طببنا.